الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضبت مرقة فأكثر ماءها وتعالى جيرانا. أخرجهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يسر على مسلم يسر الله عليه الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله بعون العبد ما كان العبد في عون أبيه. أخرجه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، وإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. نعم. هذه الأحاديث أولها حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو معطوف على روايته الأولى: لا يحقرن من المعروف شيئا، أو لا تحقرن. قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. هذا فيه حث على البر والإحسان ولو بالشيء اليسير، وخصوصا ما يراه الجار معك أو يشمه عندك. والطبخ يشمه الجار من بيت جاره، وربما تعلقت نفسه بأن يطعم منه، وهذا في السابق يوم كانت البيوت مكشوفة، الآن البيوت مكتومة، وجاز الله الكتمان بالكتمان، فتمسك فيها الروائح لا تكاد تخرج، ويبخرون ويعطرون ويطيبون بجميع أنواع المعطرات لا تكاد تخرج، لأن كثيرا من الناس جاء الكتم والكتم، فجاءهم الكتم، كتموا ما عندهم من البر فكتموه في بيوتهم فلا يكاد يصل غيرهم، فكتمت الريح في هذه البيوت، فبعدما تأكل وإذا بك تتأفف من الرائحة، فجاء الكتم بالكتم جزاء وفاقا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر، شوف هذه الوصية: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني هذا تعطيه قليلا وهذا تعطيه قليلا، فالمقصود هو إدخال السرور عليهم بالبر ولو كان قليلا. ما هي المرقة؟ ما تغني بالله المرقة؟ ما تغني شيئا، لكن الهدية خروجها من النفس يدل على ما؟ يدل على المحبة، فبهذا تتآنس النفوس وتحصل العلاقة وتتقوى روابط الصلة بين الجيران. الآن ينزل الجار ويسكن وربما يشد ولم تعرفه، وهذا من آثار المدنية البغيضة، ينزل بجوارك ويسكن معك في عمارك ويذهب ولم تدخل عليه ويدخل عليك، وربما يمرض ولا تدري أنه مرض، ولا يمكن تعلم ربما إلا إذا حملوا جنازته، وهذا من المصائب. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم يحث على تعاهد الجيران ولو بالشيء القليل لحصول الرابطة والألفة بينهم. إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. المرقة إذا جاءت ماء جزيرة الماء، هل النفس تتعلق بها؟ ما فيها فائدة كبيرة، ولكن الفائدة في الأثر المترتب على الإعطاء، وهو أن تسود روح التآخي والترابط والتكاتف والمحبة بين الجيران. نعم، فإياك أن تحقر الشيء ولو كان يسيرا إذا كان من المعروف. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث الحث على إيصال البر إلى الجار ولو كان قليلا، لأن المقصود منه الأثر المترتب عليه، وهو حصول الألفة والمحبة بين الجيران. وأما الحديث الثاني فهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والكربة ما تدخل الكرب على صاحبها، والكرب هو الضيق والغم الشديد الذي يحصل على الإنسان، إما بنزول حادث جلل، أو بنزول دين عظيم، أو انكسار وخسارة في تجارة، أو سرقة مال، أو حرق مال، أو غرق مال ونحو ذلك. فإذا وقع في هذه الكربة العظيمة ثم سعيت أنت في تنفيسها عنه نفس الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. وانظر إلى الجزاء العظيم وإلى الفرق بين الإحسان منك وإحسان الرب إليك. فإحسانك في الدنيا لما كان عظيما بالنسبة لهذا الإنسان كافأك الله به يوم القيامة، فخفف به أهوال يوم القيامة عنك. فلا يحقر الإنسان أي عمل من أعمال البر يقدمه في هذه الحياة الدنيا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من كان له دين وجاءه صاحبه يطلبه فقال له: والله لا أجد اليوم قوت عيالي، فتغاضى عنه، تجاوز عنه، تجاوز الله عنه يوم القيامة. وإذا يسر عليه وأجله وأنظره يسر الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والآخرة، في الدنيا بتسيير أموره وتسهيل البركة وطرق وصولها إليه، وفي الآخرة ييسر الله جل وعلا عليه حسابه ويهون عليه شدة العذاب والكرب في الموقف يوم القيامة. فينبغي للإنسان أن يبذل ولا يغفل عن مجازات الله تبارك وتعالى، وأن يبذل وهو لا يقصد إلا الجزاء عند الله تبارك وتعالى. وفي هذا المقطع من الحديث الحث على التيسير على المعسرين، حث الموسرين في أن ييسروا على المعسرين. ولكن ليس معنى هذا أن الموسرين يتعلمون أنواع التحايل والتماطل فيماطلون ذوي الحقوق حقوقهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. الذي يماطلك في أداء حقك لك عليه ألف دين قسط مثلا من الأقساط، أنت صاحب تجارة أعطيته هذا الماء في بيعة من البيعات التي اشتراها منك، فجاء القسط ويقول لك ما في، يتأخر اليوم يفر غدا، أسبوع القادم موعده يغيب، نهاية الشهر موعده يسافر، وهكذا. مطل الغني ظلم، معه مال موجود المال عنده، تجد ما شاء الله يتمشى هنا وهنا وينفق ويسرف في المال ولكن لا يعطي الناس حقوقهم. فهذا الماطل المماطل ظالم سماه النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه واجد يجد الأداء فهو ظالم، والظالم يحل لنا أن نعاقبه ويحل لنا أن نقع في عرضه. أول الواقعين في عرضه من؟ الديان، الدائن الذي يطلبه الدين. فمثلا لو قال للقاضي أو جاء إلى قاضي واشتكى عليه، قال فلان مماطل، فلان كذاب، فلان مخلف للوعد، صدق في ذلك ولا شيء عليه ولا ذنب عليه. لماذا؟ لأنه متظلم، متظلم، وهذا ظالم، ويحل لك أن تطعن في عرضه بما يكون سببا في استخراج حقك منه عند القاضي. العرض ما هو؟ العرض هو شيء معنوي، العرض شيء معنوي، هو موضع الذم والمدح من الإنسان، هذا هو العرض، تعريفه عند العلماء، العرض هو موضع الذم والمدح عند الإنسان في الإنسان، تمدحه، فلان شريف، فلان عفيف، فلان غيور، فلان ثقة، فلان ثبت، فلان رجال، فلان وفي. هل هذه الأشياء أنت تحسها؟ لا، معنوية، أشياء معنوية، أخلاق وصفات معنوية. فهذه ممادح، المذام فلان كذاب، فلان مخلف للوعد، فلان مماطل، فلان خائن، فلان ما هو أمين، فلان فلان إلى آخره، فهذا ذنب. فإذا مبطل الغني ظلم، مماطلته في الأداء ظلم، تحل لنا عرضه وتحل لنا عقوبته، عقوبته عند القاضي نستخرج الحق منه، وعرضه حتى نتظلم. فهذا القدح منك لا يعد فيه غيبة، لو لقيت شخص من الناس من أصدقائك وأصدقائه تقول أنا ما أبغى المحاكم، ما أبغى الحكومة، ما أبغى الشرط، ما أبغى أوصلها إلى، فتتكلم معه، يا أخي هذا ظالم، هذا ظلم، مماطل، ما طلني. كلامك فيه عند أخيك الذي ترجو أن يتوسط عنده ويحل القضية بينكم ليس بذنب ولا غيبة ولا قدح، فهذا من القدح الجائز، لأنك تريد أداء حقك والحصول على حقك. والذم والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، فهذا متظلم. فإذا لا يجوز لك أيضا أن تماطل، فكما أنه يندب لمن كان له عليك دين وعلم صدقك، يندب له إذا أعسرت أن ييسر عليك عملا بقوله تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وندب إلى الله إيش؟ أن يصدق خير له، ندب إلى التصدق وهو العفو، إذا عفوت أحسن، وإن كان لا تستطيع العفو فنظر إلى ميسرة، تؤخره حتى يوسر. فالله ما دام قد ندب الأغنياء إلى هذا والموسرين، أيضا ندب أولئك إلى الوفاء، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، فهذا أمر خطير. فالأمر يا معشر الإخوة مقسوم بين الدائن والمدين، بين المعسر والموسر، فكما أن لهذا حق يطالب به ويندب له أن ييسر عليه ويعفو عنه إن استطاع، أيضا كذلك يجب على ذلك الوفاء وعدم المماطلة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر على العورات مطلوب، الستر على عورات الناس مطلوب، لا سيما من لم يعرف بالزلل إذا زل، من لم يعرف بالزلل والخطأ إذا زل وهفى، حصلت منه غلطة ينبغي أن يقال ويستر عليه ولا يشهر به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يعني من كانت لهم مكانة وهفوا، ما منا إلا ويخطئ، فأنتم أقيلوهم عثراتهم، إذا أخطأوا استروا عليهم. وإذا قارف العبد معصية لم يطلع عليه فيها أحد إلا الله واطلعت عليه فيجب عليك أن تستر، ما دام لا يتعلق هذا بشيء آخر متعدي على حقوق الناس استر عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالستر، وقد جاء إليه رجل في الخمر فقال عليه الصلاة والسلام بردائه: ألا سترته هكذا؟ يعني لو سترته هكذا ما دام ما علم به أحد إلا أنت فيندب لك أن تستره. فالستر طيب، والله حيي ستير سبحانه وتعالى، الله حيي ستير، ولم يأتي ستار وإنما جاء ستير فعيل وهو أكثر أعظم مبالغة. فينبغي لنا نقول يا ستير، إذا دعونا أن نقول يا ستير، إن الله حيي ستير، استحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فينبغي للمسلم أن يستر على أخيه المسلم إذا رأى منه هفوة ولا يفضح بها بين الناس، وهذا جزاؤه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الله أكبر، كافأه الله بها في جانبين، ربما يقع لك أنت في الدنيا هفوة مثل هفوته، فيهيئ لك من يسترك ويستر عليك كما سترت على أخيك المسلم، ويسترك الله بها في الآخرة كما قد صح بذلك الحديث حينما قال ها أنا قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا في حديث المناقشة العرض، حينما يأتي الله بالعبد ويقرره اذكر كذا وتذكر كذا ولا ينكر من ذلك شيئا، فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، يغفر الله سبحانه وتعالى له. فانظر إلى هذا العمل معشر الإخوة، انظروا، تستر على شخص فيما يجوز الستر فيه ويندب الستر فيه، فيسترك الله في الدنيا لو حصل لك مثله، ويسترك في الآخرة لا يفضحك بما عملته خاليا بينك وبين الله لا يطلع عليه إلا الله. في بعد هذا شيء أعظم؟ ما في شيء أعظم من هذا في الترغيب على ستر عورات المسلمين. من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تبع الله عورته أوشك أن يفضح ولو في جوف رحله. ففي هذا معشر الإخوة الحث والندب على الستر على المسلمين، ومن ستر مسلما، الستر على المسلمين في عوراتهم إذا وقعوا في الهفوات، فينبغي لنا أن نستر عليهم وألا نسعى في نشر ما ستره الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أيضا حث لذوي الحسبة أهل الهيئة، إذا وقع بين أيديهم شيء من هذا فإنهم ينبغي أن ينظروا إلى من وقع منه شيء من هذا، هل هو من أصحاب الجرائم أصحاب السوابق الذين عرفوا بالتمرد والفجور لا يزيدهم العفو إلا تطاولا، لا يزيدهم العفو إلا تماديا وازديادا في الشر، مثل هؤلاء لا يستر عليه. أما من وقعت منه الهفوة ووقع فيها، أو من كان من ذوي الهيئات ذوي المكانات ذوي المروآت من أهل المناصب من أهل الشرف من أهل الرياسة في قومهم من أهل الفضل والدين من أهل الخلق والأدب من أهل الحشمة والرياسة، وقع منه شيء من هذا والعفة، فاستر عليه، استر عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق قال للذي جاءه بالرجل في الخمر قد شرب، قال له هلا سترته بردائك هكذا. فينبغي للمسلم أن يستر وليبشر بهذا الجزاء، فكما ستر على أخيه المسلم في الدنيا يستره الله مرتين في الدنيا والآخرة. وهذا فيه بيان فضيلة الستر للعورات، وفيه أيضا فضيلة حال الساتر إذ كافأه الله سبحانه وتعالى بالستر عليه إن وقعت منه هفوة مثل ما وقعت من أخيه الذي ستر عليه، ستر عليه في الدنيا يستره الله في الدنيا ويستره في الآخرة. وما هذا إلا للترغيب في الستر على عورات المسلمين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني ما دمت تسعى في حاجة أخيك حتى يقضيها معينا له على ذلك فالله في عونك، يعينك على ما هممت به من الخير، وأيضا يكون في عونك إذا ما احتجت إلى ذلك. ففي هذا الحث، في هذا المقطع من الحديث الحث والترغيب في السعي في قضاء حوائج الناس. ما دمت تستطيع اسعى، يبغى منك شفاعة في قضاء دينه عند فلان اشفع، وأنت مقبول الشفاعة اشفع، اشفعوا تؤجروا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ويقضي الله على يد رسوله ما شاء. وليس على المرء أن تقبل شفاعته، على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المطالب. الأمور قضاءها بيد الله، لكن أنت تكون قد كسبت الإحسان عند الله وكسبت المعروف عند أخيك المسلم، غدا أنت ربما تحتاج إليه. فالدنيا كما قيل سلف ودين، اليوم عندك عند أخيك غدا عندك. انظر في هذا مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقر، حديث أنس لأبي داود قال، وما وقر شاب شيخا لسنه إلا هيأ الله له عند بلوغ سنه من يقيمه. شوف الآن أنت شاب، وهذا أيضا لأبنائنا الشباب، تمر بالشايب بالشيخ الطاعن في السن فتحترمه، توقره، تراه في المطار واقف تقول على الكرسي وتجلسه، تراه في المطار واقف من الزحام ما يستطيع الدخول، تأخذ تذكرته وتأتيه ببطاقة صعود الطائرة، وهكذا قس على هذا بقية المشابهات. يهيئ الله لك عند وصولك مرحلته اليوم حينما تصل إليها من يقوم بك كما قمت أنت بهذا الشيخ. وما وقر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقر شاب شيخا لسنه إلا هيأ الله له عند بلوغ سنه من يكرمه. فالدنيا سلف ودين، فهذا فيه حث على السعي في قضاء حوائج الناس. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. نعم، حديث أبي مسعود البدري عقبة بن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فيه الحث على الدلالة على الخير، فيه الحث على الدلالة على الخير وبيان فضل ذلك. وأصله أنه جاء رجل، أصل هذا الحديث، سبب هذا الحديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يا رسول الله إني أبدع بي فاحملني، يعني انقطعت، إني أبدع بي فاحملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندي، يعني ما عندي ما أحملك به. النبي عليه الصلاة والسلام قال، ما عندي. فقال رجل من الصحابة، يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ هذا الحديث، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. النبي ما يجد ما يحمل عليه، فهذا الصحابي قال للرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنا أجد من يحمله. قال عليه الصلاة والسلام، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا حمله ذلك الإنسان كم له من الأجر؟ فأنت الذي دللته على هذا كأنك أنت الذي حملته. انظر إلى هذا الأجر الكثير على العمل. ففي هذا الحديث دلالة على فضل الحث على الخير والدلالة على فعله أو من يقوم به، لا شك. فإن الإنسان إذا لم يستطع أن يقوم بالعمل هو بنفسه، يدل أخاه ويرشده إلى من يقوم به له، فحينئذ يشركه في الأجر. ففيه الحث على الدلالة على الخير وعلى النفع للناس، ولا يحتقر ذلك الإنسان يقول أنا ما عندي شيء ويسكت، لا، أنا والله ما أستطيع، لكن أدلك إن شاء الله على من ينفعك بإذن الله في هذا الباب، اذهب إلى فلان فلو يسر الله أمره على يد فلان كأنما أنت الذي قضيت له حاجته، لأنه هو بدونك ما كان يعرف فلانا، فتسببت فكنت مشاركا في الأجر. فلا تحقرن الدلالة على الخير يا عبد الله. وأما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن استعاذكم بالله فأعطوه. والاستعاذة طلب العوذ، أعوذ بالله منك مثلا، قل له قد عذت بمعاذ، لا ضير عليك، اذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استعاذكم بالله فأعيذوه، يعني عظموا هذا المعاذ به وهو الله تبارك وتعالى، فإنك إذا أعذته فقد عظمت الله تبارك وتعالى الذي استعاذ هو به منك. أعوذ بالله من شر فلان، تقول قد عذت بمعاذ، لا ضير عليك اليوم، سامحتك بما عندك من مال، والله ما أطلبك أبدا. المدين مثلا، احنا نضرب كثيرا بالمدين لان اكثر المشاكل الان في الاموال، من قديم الدهر يرى المدين الدائن اقبل اليه اليوم الموعد، فاذا بالدنيا قد اظلمت في وجهه، اول ما يراه قال اعوذ بالله منك في هذا اليوم، في صباح هذا اليوم. فلو سمعته واعذته بالله وقلت قد عذت بمعاذ سامحك الله بما عندك، كم لك من الاجر وانت قد امتثلت هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قالت له المراه اعوذ بالله منك، قال لها قد عذت بمعاذ، الحقي باهلك، تركها صلى الله عليه وسلم. هذا فيه مشروعيه تعظيم الله تبارك وتعالى في الاستعاذه. فمن استعاذ بالله عندنا فيجب أن نعيذه به: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. وذلك لأن إعطاءنا له تعظيم لله تبارك وتعالى، لأن إعطاءنا له تعظيم لله تبارك وتعالى، فقد سألنا بالله العلي العظيم شيئا من أمور الدنيا الدنية، فلا ينبغي أن تعظم حتى لا نعطيه إياها، فتكون في نفوسنا أعظم من الله تبارك وتعالى. من سألكم بالله فأعطوه، فإعطاؤنا إياه تعظيم لله الذي سئلنا به، فالدنيا لا تستحق هذا، لكن لو حصل قال أسألك بالله أن تنظرني هذا اليوم وغدا آتيك أنا بفلوسك، ما ينبغي أن تعظم في قلبك الدنيا أعظم من الله تبارك وتعالى، فأعطه. وهكذا أسألك بالله أن تعطيني هذا فإني أحوج ما أكون إليه، أنا أنت تستطيع تأخذ غيره، أنا والله ما أجد، أعطه. وهكذا، ففي العطاء لمن سأل بالله تعظيم لله الذي سئل به سبحانه وتعالى. وفيه أيضا الحث على المكافأة في المعروف، وذلك في قوله: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. من أعطى وأحسن فيجب أن يكافأ، فإن المعروف جزاؤه المعروف. فمثلا من أهداك هدية اليوم، أنت بعد مدة تعطيه أخرى مثلها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، في رواية ويكافئ عليها يعطي. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت كذلك، تبعث بالمعروف إلى الجيران وتأمر رسولها أن يسمع ماذا قالوا رضي الله تعالى عنه. فالشاهد لا بد من المكافأة، فإن المكافأة من شيم النبلاء وشيم الكرماء وخصال الشرفاء من الناس، يعطي كما يعطى ويهب كما يوهب له، فيكافئ بذلك، فحينئذ تحصل المودة بسبب هذا. طيب، من لم يجد لا شيء عنده، النبي صلى الله عليه وسلم قد دله على العوض، فإن لم تجدوا فادعوا له. إذا أحسن إليك محسن فإنك إذا لم تستطع فالدعاء هو الجزاء. للأسف هنا كلمة دارجة اليوم ننبه عليها، يقول أنا عاجز عن الشكر. ما صحيح، غير صحيح، لست عاجزا عن الشكر. لو كنت عاجز عن الشكر أن ترد الإحسان بإحسان مثله مادي، بإحسان مثله مادي، أنت لست عاجزا عن الشكر ولله الحمد. الله قد جعل لك العوض على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت تدعو له وحينئذ تكون قد كافأته. فادعوا له، فإن لم تجدوا فادعوا له، وجاء في اللفظ الآخر حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فكلمة أنا عاجز عن الشكر شيلها من القاموس، غير صحيحة. الله جل وعلا قد تصدق عليك بباب عظيم، ألا وهو باب الدعاء، فتكافئه بالدعاء حتى تظن وترى نفسك أنك قد كافأته. فهذا هو الذي ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه من باب البر، إذ من أحسن إليك بالعطاء تحسن له أنت بالدعاء، تحسن إليه بالدعاء. ولربما استجاب الله سبحانه وتعالى منك دعوة يسعد بها ذلك المعطي سعادة تعظم عطاءه آلاف آلاف المرات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع وينتفع ويتبع، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.